ونحن لا نعلم سعداء نحن ام لا. ان بعض الناس اذا سألته هذا السؤال: هل انت سعيد؟ هل انت سعيد؟ هل انت سعيد؟ هل انت سعيد في حياتك؟ قالوا يأتي لا يدري. يقول: لا اعرف، لا اعيش، والله لا يرضى منك هذه الحياة، والإسلام لا يسمح بهذه الحياة. قال الله: الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. إنها حياة بديهية، حياة مسعة جسدية بلا سعادة قلبية. الله سماها هكذا، مسعة جسدية يأكلون ويتمتعون، ولكن كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الإسلام لا يسمح، الدين لا يسمح، والمنطق لا يسمح، والروح لا تسمح، والقلب لا يسمح، والهمة الحالية لا تسمح. أن تعيش وأنت لا تدري، فسعيد أنت أم لا؟ تجدني بربك. أسعيد أنت؟ أسعيد في حياتك؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا أنت سعيد؟ ولماذا أنت غير سعيد؟ إن قضية السعادة أيها الأحبة صارت في عصرنا ملحة، وإن كانت القضية من الوضوح كواضحة الشمس في ضوء النهار، ولكن قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر الفم طعم الماء من مرض. نحن إننا نعيش هذه الأيام مع أناس ما زالوا يجربون، يبحثون عن السعادة. إلى الباحثين عن السعادة لقد بحث أناس قبلكم، وجربوا طويلا، وجربوا كثيرا، واكتشفوا في النهاية أن لا سبيل إلى السعادة غير أن يسعد الملك القدوس قلب عبده الضعيف. جربوا، فما عاد في الحياة تحتمل التجارب. رأينا والله من يظن أن السعادة جمع مال، ويجمع المال والمال والمال والمال والمال، ثم يكتشف بالنهاية أنه أخطأ الطريق، وأن المال لا يجلب السعادة. كم من أصحاب الملايين، اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وزخرفها، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة المال، اللهم إنا نعوذ بك أن يتعلق قلبنا بمال، اللهم إنا نعوذ بك من حبيب المال، ونعوذ بك أن تعبد قلوبنا المال. نعم، كم رأينا من أصحاب الملايين ولكنهم في الغم محبوسين، وفي النكد يعيشون، وفي الهم يتقلبون، وما ذاقوا ذره سعادة، ولكنهم اكتشفوا هذا بعد فوات الأوان. وإن شئت لم أسمي لك سميت، ولكن أنت تعلم كما أني أعلم أن المال لا يجلب السعادة، أن المال لا يجلب السعادة ولا الشهوات. إن الذي يتابع نفسه في كل شهواتها يأكل، وكل هذا يأكل، فيظل يتمتع ويتمتع ويتمتع ظاهرا بما يظن أنه به يسعد نفسه، حتى يأتي الوقت الذي يجد ما يمتعه يعذبه. واشع رأيناه ورأيتموه، شاهدناه ورأيتموه، الذي يتمتع بالأكل يعذب ويطلق يمرض، والذي يتمتع بشهوة المرأة بشهوة النساء يعذب بتركه، وأن الذي يتمتع بشهوة النوم يعذب بنومه، والذي يتمتع بشهوة أي شهوة من شهوات الأرض يعذب بنفسه. نعم، أعود فأقول أن الحياة قصيرة لا تحتمل التجارب، وقد جرب الآخرون ووصلوا إلى النتيجة، لم لا تأخذها سهلة؟ لم لا تأخذها سهلة؟ أنه لا سبيل إلى السعادة قط، ان يبعث الملك القدوس السعادة في قلبك. وكيف ذا؟ هذا هو السؤال الآن. كيف ذا؟ كيف نسعد قلوبنا؟ السعادة سعادة القلب. اتفقت معي؟ لا ينكر هذا احد فقط. ان السعادة سعادة القلب. ان الشقاء شقاء القلب. ولكن كيف تسعد قلوبنا؟ اخوة طرق السعادة مع الله متعددة. ولكن اخطرها واهمها واولها الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. الرضا يا سبحان الله. اذا ذاق قلب طعم الرضا فانه ذاق طعم السعادة. الرضا بماذا؟ الرضا بالله ولله وعن الله. الرضا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى لفظة الذوق: ذاق طعم الإيمان. إخوتاه للإيمان طعم لذيذ، طعم ممتع، طعم سيق، طعم جميل، طعم حلو. طعم إذا ذاقه الإنسان ليس لبعد الطعم الايمان لذه الا الايمان. لذلك اذا ذاق الانسان طعم الايمان فانه ذاقها هناك سيصبح الطعام غير سخي، وستصبح جميع الشهوات غير مطلوبه، فانه لا يريد ان يستحيض عن حلاوه الايمان، لن يجد حلاوة يستعيض بها عن حلاوة الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين ولذة المشتاقين، قال: وذرة من لذة الطاعة وذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. لو أن لذات الدنيا، لو أن جبال الدنيا صارت لذات فتناولها عبد ذرة من لذة الإيمان تذهب بذلك كله. هل زخت لذة الإيمان؟ هل زخت حلاوة الإيمان؟ هل أش نعيم الإيمان؟ سبحان الملك، سبحان الله، كان من لذة. ولكن كما هو مشهور أن الدنيا يؤتاها كل الناس، أما لذة الآخرة فلا يؤتاها إلا من رضي الله عنه. وهنا نعود إلى الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. الرضا بالله والرضا عن الله والرضا لله. كيف نصل الى الرضا؟ لقد توختنا في السعادة التي تزعمها، كيف نصل اليها؟ كيف نصل الى الرضا لكي نسعد؟ لقد زعمت ان لذات الدنيا لا قيمة لها، وانما نحن نفرح ونتلهى بها. فكيف نعلم حقيقة الرضا حتى نسوق لذة الاخر ليستميل ان لذات الدنيا فاشلة، ان لذات الدنيا فاشلة، ان لذات الدنيا كافلة، ان لذات الدنيا قاتلة، ان لذات الدنيا لا قيمة لها، وانما هي العذاب في صورة اللذة. كيف سلوك سبيل الرضا؟ يقول علماؤنا رحمهم الله: انك لن ترضى عن الله حتى يرضى الله عنك. فإذا رضي الله عنك أرضاك، فرضيت عن الله وأثابك على هذا الرضا رضا ثانية. فلابد أولا أن يرضى الله عنك، وهكذا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجليل الكبير المتعال، الله الوجود الرحيم الغفور الرقيب القريب، الله الله جعل ما عنده لا ينال الا به، ولا يوصل لكي ينال منه به الا بطاعته. اعيد لتفقه، هكذا الله الحكيم الخبير الملك الحدث جعل ما عنده لا ينال منه الا به، ولا ينال به الا بطاعته. بمعنى ان الله لن يعطيك الرضا حتى يرضى، ولن يرضى حتى ترضيه. لقد قلت لكم في خطبه سابقه ما هي اغلى امانيك، فتعلمنا ان نقول ان اغلى امانينا ان يرضى الله عنا. اللهم ارض عنا يا رب. وسبق ان قلت انك ينبغي ان تعلم، لانه ليس معنى ان اغلى امانيك ان يرضى الله عنك يعني ان تقول نفسي ربنا يرضى عني، لا مش كده، وانما ان تقول نفسي اعرف ايه اللي يرضي ربنا ونعمله. هذا هو السبيل، ان تعرف ما يرضي الله فتفعله فيرضى فيرضيك ويرضى عنك. هو طريق، هذا اوله وهذا اخره، يبين اخره كما يبين اوله، وكذا شرع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها الا ان. تعالوا الى تناول ايات القران، كيف نرضي الله؟ كيف يرضى الله عنا؟ نعم، انك حين تطالع ايات الرضا في القران تجدها دائما بين هاتين المحكومتين: رضي الله عنهم ورضوا عنهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. اول آية تطالعنا الآية قبل الأخيرة من سورة المائدة، هي تعتبر من سورة المائدة، تقول ربي وأحق القول قول ربي: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. إنها آيات عظيمة جميلة، ولم لا، وهو كلام الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وسلاء همنا وغمنا وحزننا. هل تدرون إخوتاه، وهذا سؤال ورد فجأة، هل تدروننا نحن رضيع قلوبنا؟ لا، نحن هو مجعل القرآن رضيع قلوبنا، لأن كثير منا يدعو ولا يدري معنى الدعاء، فكيف تحتسب؟ ما معنى كون القرآن رضيع القلب؟ قال العلماء أن الرضيع بمعنى الجدول التي تسقي الأرض بالماء. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، يعني اجعله الماء الذي يحيي قلوبنا. اللهم احيي قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. الربيع الجدول البحر الجنبية الترعة، هذا هو الربيع في لغة العرب الربيع. وقد يطلق على معاني الأخر على أنه نفس النبات الذي ينبت على حافة الجدول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: وإن من الربيع لما يقتل حرصا أو يرم. الشاهد ليس هذا موضوع كلامنا. يقول ربي جل جلاله، يقول الله سبحانه جل جلاله: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين

كثيرا ما نكذب على انفسنا. تجد انسانا تعرف له دنيا عمل واكتسب منه اموالا كثيرة، ولكن في المقابل سيضيع دينه، سيضيع بيته، سيضيع اولاده، انه سيكذب على نفسه. يقول فآتي بالمال والمال سيسلب شهادة البيت، وهو يعلم أن أولاده سيبتلون في الدراسة، أن أولاده سيطيعون في التربية، أن أولاده سيعذبونه بعد ذلك، يعلم أن بعده عن البيت عذاب، ومع ذلك يكذب على نفسه ويخادع نفسه ويغمض عينيه عن الصدق ويلتفت إلى الكذب ويرضى به. فلذلك الصدق صدق مع الله، ثم صدق مع النفس، ثم صدق في العمل. أول ما شفنا الصدق واجعلنا من أهله، كم من أعمال نقوم بها كذبا وزورا، فبواطننا تخالف ظواهرنا، هذا هو الكذب في العمل. الكذب في العمل أن تعمل عمل وأنت من داخلك غير مقتنع به، غير راض عنه، غير معترف يقين بهذا العمل، فيصبح ظاهرك يكذب على باطنك، وباطنك يخالف ظاهرك. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. نعم الصدق، إننا بحاجة لكي يرضى الله عنا أن نصدق مع الله، وأن نصدق مع أنفسنا، وأن نصدق في أعمالنا لكي يرضى ربنا. الصدق أن تعيش حياتك بصدق، أن تتوقف في كل لحظة وتقول هل أنا صادق في كذا؟ إن بعض الناس اليوم يعيش كذبا كبيرا. نعم لقد كذب كذبة كبيرة ثم وللأسف قد تقع أشبه شيء بأشعر الذي كان الأطفال يجرون خلفه يؤتونه، فأراد أن يفض الأطفال عنه فقال اذهبوا إلى بيت أبي فلان فإن عنده ساعة وليمة. فلما اقترب الأطفال يسعون إلى بيت أبي فلان صدقوه في شدته أن هناك وليمة، لما قال أطفالك من فرد وجروا قال سبحان الله قد يكون هناك وليمة حقا، فصار يجري خلفهم. إن كثير منا يصنع هذا، إنه يكذب كذبة كبيرة يعيش بها حياته، ثم من كثرة تقمصه للكذب يعيش ويصدق ما كذب على الناس به فيكذب على ذلك. كذب الالتزام ونحن غير ملتزمين، كذب طلب العلم ونحن لا نطلبه لله ولا نعمل به، كذب اننا نعيش لله ونحن نعيش لشهواتنا وانفسنا، كذب اننا قوم مصلحون ونحن في الاصل غير صالحين. كذب كثير يملا الجو ويمكن الانوف. نعم اننا بحاجه الى ان نصدق مع الله حتى يصدقنا الله فيؤتينا مرادنا، اننا بحاجه الى ان نصدق حقيقه في طلب الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. ان نصدق لاننا نريد الصدق، ان بعض الناس حقا لا يريد الصدق لان الصدق سيفضحه، لان الصدق سيخذله، لان الصدق سينكره، لان الصدق سيضعه. وصلى الله على النبي محمد الذي قال ان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وان عليكم بالصدق وان ظننتم ان فيه الهلكه ففيه النجاه. نعم اخوتاه اننا بحاجه لكي يرضى الله عنا احبتي في الله اخوتي في الله اني والله لكم ناصر امين وعليكم شفيق رفيق. اقول تعلموا ان اخطر ما في القضية انكم تتعاملون مع رب ملك سميع بصير عليم بذات الصدور. هذا هو الخطأ، انك مهما كذبت على الناس فلن تستطيع الكذب على الله. نعم ان بعض الناس يكذبون على الله ويوم القيامة يأتون بهذا الكذب ويظنون انهم سيستطيعون انهم يستطيعون ان يخدعوا الله. انظر الى قولهم حين يقول الله لهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اسلفوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم، والله ربنا ما كنا مشركين. ما يقول الله ويوم يبعثهم ثم يبعثهم الله جميعا ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، الا انهم هم الكاذبون هم الذين قال الله ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده. اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والاخره. هؤلاء الكذابون يكذبون في الدنيا ثم يظنون انهم بالكذب ناجون فيكذبون في الاخره فيرد الله كذبهم. فالله عز وجل حليم بالحقيقه بصير بها فيعلمهم انهم انما يكذبون على انفسهم ولا يكذبون على الله. الصدق الصدق اخوتي الصدق ان تصدق من داخلك حقا، والصدق لا بد من سعي للصدق ان تسعى لكي تكون من الصادقين. انظر الى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يصدق يتحرى الصدق يتحرى قبل ان ينطق بالكلمه فيقف يتساءل اهذا صدق ام لا، قبل ان يبدا عملا ساقف ليتساءل انا صادق في هذا العمل ام لا. الا يقف مع نفسه ليؤتيها ما تريد مرادها فيتساءل أنا صادق مع نفسي ام لا. تماما وتفرغ وسلم عن الصدق. ان سعد بن ابي وقاص انظر كيف يثمر الصدق الرضا. ان سعد بن ابي وقاص كان حبيبا للنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم خاله، وكان يقول ارمي سعد فداك ابي وامي، فما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه الا لسعد. لما حاش سعد بالصدق مع رسول الله والصدق بعده والقصه معروفه في ولايته شان الكوفه، الشاهد انه بعد ذلك رجع الى المدينه وقد كف بصره وصار الناس ياتونه يطلبون منه ان يدعو لهم وهو يدعو لهذا ويدعو لهذا ويدعو لهذا. فدخل عليه غلام هو اقرا اهل المدينه وقال لسعد بن ابي وقاص رايتك تدعو للناس الا دعوت لنفسي فردت الله عليك وبركت. قال رأيتك تدعو لله إلا دعوت لنفسك رد الله عليك بطرك. قال يا بني قضاء الله أحب إلي من بطر. الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أذكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يذكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبيل لشيطان في قصه طويله كثيرة ان قدر ربي الرحيم قصه خادمه قصه الاعمى والابرص والاقرع والقصه في الصحيحين في روايه البخاري كلكم يعرف ان الابرص والاقرع كذبا وان الاعمى صدق. فجاء في اخر كلمه في الحديث للاعمى الذي صدق ان الله رضي عنك بصدقك رضي عنك بصدقك. انني استحي ان اذكر القصه ولكني اخشى ان اطيل على اخوتي في الله. استحي حقا ان اذكرها لما فيها من حال ايمانيه حاليه غاليه ولكن مصاب الوقت ينسحب من تحت اقدامنا. ساكتفي بهذا الشاهد ان الاعمى لما كان اعمى فارسل الله اليه ملكا فقال ما تشتهي وتتمنى؟ قال ان يرد الله علي بصري. فرد الله عليه بصره ثم ابتلي فارسل اليه رجل اعمى قال اسالك بالذي رد عليك بصرك؟ قال نعم نعم والله لقد كنت مثلك فرد الله علي بصري واكرمه واحسن اليه بخلاف الاقرع والابرص اللذين كذبا. انظر لما صدق الاعمى حين استشعر المريض الذي كان في حالته اولا ثم امتن الملك باعطائه لما صدق مع الله في ان ما به من نعمه فهي فضل من الله وصدق مع الله في ان ما به من نعمه تحتاج الى شكر واحسان لمحروم منها. لما صدق مع الله في الاحتراف وصدق مع الله في الخطا رضي الله عنه. اننا بحاجه الى هذا الصدق صدق الاعتراف وما بكم من نعمه شمير الله. ان كثيرا منا يخادع تنشر تظن ان ما به من نعمه من نفسه نعم تظن ان ما به من نعمه من كده وجهده تظن ان ما به من نعمه انه يستاهلها ويستحقها. وكذب ورب الكعبه كذب العبد وصدق الله وما بكم من نعمه فمن الله فما بكم من نعمة أفضل واستمرارا وبقاء وفي المنتهى من الله جل جلاله. السبب الثاني لتحصيل الرضا انتبه إننا نبحث عن الرضا ليرضى الله عنا لنستطيع أن نرضى عن الله. إن كثيرا منا يزعم أنت راضي عن ربنا يا ابني؟ طبعا وهو لا يدري أهو راض أم لا يدري. إن كثيرا منا إذا سئل أتحب الله؟ طبعا في حد لا يحب ربنا؟ هو لا يدري. أيحب الله أم لا؟ لماذا؟ إن بعضنا يحب الله لأن الله يعطيه ولو منعه الله لكره الله. نعم واضح أنت تحبه لأنه أعطاك عينين ترى بهما وأعطاك مالا وأعطاك لو أخذ كل هذا أكنت تحبه؟ إن استمرار النعم هو الذي يجر منك محبة الله وهذا سبب من أسباب محبة الله. نعم ولكن أرأيت إن منع أكنت مثل سعد أن يكون قضاء الله أحب إليك من شهوة نفسك؟ هذا هو الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. نعم إن قضية الرضا أن تسعى لترضي الله لكي يرضى فإذا رضي وهبك أن ترضى عنه. السخط التحرش ان الامة اليوم ولشديد الاسف شديد الاسف الامة اليوم مخيبة عن قضاياها الحقيقية. ان الذي رأى وعاش وما زال يحيث الاحتفالات بالانتصار العظيم والفوز الكبير والفتح الاكبر الفوز بكافي فكرة ان الذي يعيش هذه الانتصارات يظن اننا احرزنا نصرا لا يصدق. كذب على الامة نعم فداء على ان تغير عن اصل القضية ان الانتصار الحقيقي انتصار على النفس وتعذيبها وقهرها لعز الرب. اين هذا؟ نعم من الذي يرى الناس وهم يسارعون الى الشرائح يستشعر الالم والحسره على امه تستهي اي نصر ولو بضغط القدر اي نصر ولو بضغط لكي يفرح الناس كن محفوظا من الانتصارات ام حالت الهزائم طويلا فما زالت تتوق الى نصر. اللهم انصر دينك يا رب اللهم انصر دينك واعز الاسلام والمسلمين. نعم ايها الاحبة ان الامة مغيبة حقيقة عن اصل القضية قضية ان حياتها لطلب رضا الله لطلب الرضا. وكما سيأتي معنا من الاسباب ان احد الاسباب الولاء والبراء. لذلك قال الله ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا في الحياة الدنيا الذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكذبون. نعم ان الذي لا يرضى بالله ولا يسعى لرضا الله سيرضى بغير الله ويسعى لارضاء غير الله. نعم تلكم الحقيقة. فندع هذا لموضعه هنا ونتناول السبب الثاني سعيا وراء طلب رضا الله. نعم الا وهو اتباع منهج تشريف. قال الله والسابقون الاخرون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. الآية رقم 100 من سورة التوبة. السابقون الأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم في إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون سبقوا والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل قليل من الآخرين اللهم اجعلنا منهم يا رب. هؤلاء الأولون السابقون هؤلاء الصحابة العدول هؤلاء رضي الله عنهم رضي الله عنهم فمن وضعهم في إحسان رضي الله عنهم. وانظر إلى تأكيد الله جل جلاله في قوله والذين اتبعوهم في إحسان ليس مجرد الاتباع وإنما إحسان الاتباع. فاتبع السلف تعيش الرضا تكن سعيدا كن سلفيا تكن سعيدا. نعم هذا إلى الله لا مبسطين لكلماته هذه سنة الله. ولكن ليس الاتباع في مجرد الكلام او مجرد بعض الفروع وانما الاتباع في الاصل اصل التعبد لله. كيف يكون معتقدك كمعتقدهم وعبادتك كعبادتهم وآراؤك كآرائهم وآمالك كآمالهم حياتك كحياتهم وموتك كموتهم تلك قضية أصيلة تلك قضية تحتاج إلى بسط. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم في إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. إنني حين أقف مع كلمة سحر أقف متعذبا مع كلمة سعد حين يقول قضاء الله أحب إلي من بصري. لا تظنن أنها رأي رجل، إنها رأي الأمة يومها. هؤلاء السابقون الأولون. انظر إلى المرأة التي كانت تفرح، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شئت لأعط الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر فقضاء الله أحب إليها من الشفاء. نعم انظر الى حمران بن حصين وقد اصيب بمرض الاستخفاء فجلد اليه في سريره، نقب له في سريره نقبا ويتبول ويتبرز وهو على السرير. ثم قيل الست بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعوت الله وكشفت؟ قال والله ما احب ان لي بما انا فيه ملك الدنيا أحبه إلي أحبه لله. نعم قوم رضوا بالله فلم ينشغلوا بسواه، صار معتقدهم في القضاء والقدر حسنا. إننا نعطينا ما زالوا ولشديد الأسف يتناقشون ويتجادلون. الإنسان مخير أم مسير؟ ونسوا أن يرضوا بالله، ما زالوا يبحثون ولم يعلموا كيف يرضوا بالله ويرضوا عن الله. لقد جاء في ابي احد السلف رجل من السلف جاء الى ملك طارد فوعظه وامره ونهاه، فامر الملك بتقطيع يديه ورجليه ثم القاه، فجاء اصحابه فحملوه واخذوه يعزونه، وقال ان كنتم تعزونني فانا اعزيكم ان لم تصابوا بمثل ما اصبت، انما تهنوني اللهم انك ابقيتني ارى العجائب وانظر الى الغرائب، ارى توالي نعمك وتوددك الى من يعصيك فكيف توددك لمن يؤذى فيك، ارى توددك الى من يعصيك فكيف توددك الى من يؤذى فيك. نعم انها معاني عاليه لن نبلغها حتى ناخذ عقيدتهم وتوحيدهم وايمانهم وصدقهم، فاذا سخنا طعم الايمان صارت مراره الدنيا حلاوه، انها قضيه استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الملك الوهاب. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وارحم ضعفنا واكبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالبقيات الصالحات اعمالنا، يسر امورنا واهدئ قلوبنا واشرح صدورنا اصلح نياتنا واصلح احوالنا. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله، وارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، وارزقنا اليقين واجعلنا من أهله، وارزقنا الإيمان واجعلنا من أهله، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. اللهم يا حي يا قيوم أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، حافظ كل مبتلى مسلم، اللهم حافظ كل مبتلى مسلم، اللهم حافظ كل مبتلى مسلم. اللهم إنا نسألك أن تفك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، هزل هم المهمومين، اكشف غم المغمومين. اللهم اعط المحرومين من المؤمنين، اللهم اهد عصاة المسلمين، ثم على عصاة المسلمين، واهد شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، واجعلهم بفضلك موفقين، معانين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قوي شوكتهم واعلي رايتهم وشدد رميتهم، اللهم وانتقم من الظالمين، ادرا اللهم اشتكي نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اشفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك، اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب كل عبد صالح يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى ربك. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظما، اللهم ارزقنا الرضا بك والرضا لك والرضا عنك. اللهم انا نستحق رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رب نسألك العفو والعافية في ديني والدنيا والآخرة. رب نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا واهلنا وولدنا. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.